فالقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغ؟ قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا في حال الذي انطلق به، يعني أيضا حظه على ألا يسدد سهما إلى أحد. كمان يعني: كن كخير ولد آدم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني وصل الأمر أن يكف المرء أذاه إلى هذا الحد. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قيل: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وفي حديث أبي ذر في الصحيحين، ولما سأل أبا ذر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فكان من جملة ما أمره قال: يصنع لأخرق. قال: أرأيت إن لم يحسن؟ قال: يكف أذاه عن الناس فله بذلك صدقة. يبقى في الفتن ينبغي أن يلجأ المرء إلى الواضحات، وعليه أن يترك المشتبهات ومواضع التأويل، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. اعتزل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين جميعا، منهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم محمد بن مسلم. عبد الله بن عمر اعتزل حتى أن عائشة رضي الله عنها، وقد صح ذلك، قالت لغلامها بعد موقعة الجمل وبعد ما عقر جملها رضي الله عنها وأرجعها علي بن أبي طالب إلى المدينة، فقالت لغلامها: إذا مر أبو عبد الرحمن فإئذن له. فمر أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فدخل عليها فسلم، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن الخروج؟ قال: رأيت رجلين غلباك، غلباك لما طلحة والزبير ابن العوام رضي الله عنهما. طبعا طلحة والزبير ابن العوام كان لهم نية صالحة في الموضوع، إن عائشة رضي الله عنها كانت معروفة أنها محبوبة وكانت حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني تصور ان هي مجرد ما تقف كده في الصف تقول اتقوا الله ممكن، لكن في الفتنة تضيع احلام الرجال، والذي يحرك الدفة هم السفهاء. الفتن كده طبيعة الفتن. ف كان أمر الله قدرا مقدورا، يعني ما كان الأمر على غير ما توقع طلحة والزبير وعلى غير ما توقعت عائشة رضي الله عن جميع. فقالت يا أبا عبد الرحمن لما لم تنهني؟ قال رأيت رجلين غلباك. قالت والله لو نهيتني لانتهيت. وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، لا سيما إذا وصلت في القراءة إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكن. سعد بن أبي وقاص ترك القصة كلها وخرج إلى العقيق في مكان قريب من المدينة، فكلموه في ذلك. أنا أتكلم الآن عن أن اللسان في مواضع الفتن لا يسارع، لابد أن يكون بطيئا الخطى، ولازم يعرف أن كثيرا من الأخبار التي تأتي كذب، وعلى أحسن تأويل وعلى أحسن محمل خطأ في التصور أو خطأ في التأويل، زي ما حصل بقى بعد فتنة الخليج اللي حصل دي، وطلع بقى في الجزيرة جماعة قرضوا أعراض أهل العلم وطلبة العلم والكلام ده، وكنت ممن نالني نصيب وافر من هذا الأذى، حتى يعني قال قائل إن أخطر إنسان على السلفية في مصر هو أبو إسحاق الحويني. ليه خطر على السلفية؟ ليه وهو الذي لم يعرف في حياته إلا السلفية؟ قال لك لأنه يحط السم في الدسم، يتكلم في علم الحديث ومجرجرك في علم الحديث، وسفيان بن عيينة ومعمر وحطت لك الحتة الوعز، ثم انت كده ايه في بؤرة الله شعورتم ايه الحتة اللي هو عايز يحطها لك وانت لا تدري. فنسبوا الجماهير الى الغفل، يعني طلعهم كلهم مغفلين، ما فيش حد ممكن ياخد باله انا ممكن اعمل ايه والكلام. وانا وغيري يعني ممن اكتوينا بهذه الفتنة، فرأينا ان احنا نأخذ سبيل اهل العلم في الفتن. سبيل اهل العلم في الفتن ان تكف لسانك، خلاص كففنا ألسنتنا لحد ما انجلت عن خير. وأنا الحقيقة استفدت بهذا الأثر الذي سأذكره عن سعد بن أبي وقاص غاية الاستفادة في هذه الفتنة اللي هي يعني كانت أشد من ضرب السيف، لأن يكون واحد يرميك في اعتقادك هذا أعظم من أن يرميك في عرضك. يعني أنت إذا نسبت إلى التجهم مثلا عند أهل الاعتقاد يعني اللي هم عايشين حياتهم للدين، هذا تقدم عنقه لا يقربك ذلك من إثم، يكون أحب إليك من أن تتهم بالتجهم أو الاعتزال أو أي مذهب من هذه المذاهب الردية. فسعد بن أبي وقاص بيقول بقى الأثر الذي نفعني الله به كثيرا، لما سألوا بقى أنت إيه بقى لماذا لم تنحز إلى طائفة من الطائفتين، قال إن مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، ماشيين مش مختلفين كلهم في سكة واحدة، فأظلمت عليهم، نزل بقى ظلام دامس ما عادش عارفين يشوفوا شبر قدامه، فقال جماعة الطريق يمينا فسار، وقال جماعة الطريق يسارا، مش شايفين حاجة فبيجتهدوا فسار، وقلنا نحن لا نمضي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول، لأن إحنا واللي راح يمين وراح شمال مش مختلفين أن المكان الذي وقفنا فيه صواب 100%، لأن إحنا كلنا كنا ماشيين فيه ولم ينكر أحد منا هذا الطريق اللاحق، لكن الذين ذهبوا يمينا اجتهدوا فربما أخطأوا، صح معذور بس أخطأ، والذين اجتهدوا وذهبوا يسارا ما صح معذور لكنه أخطأ، أما نحن فكنا على الأمر الأول. يبقى موقف المسلم في الفتن أن يصون سمعه وأن يصون بصره. ممكن اللسان الفاضل تجري على لسانه الأباطيل زي ما جرى على لسان حسان بن ثابت، مش حسان بن ثابت رضي الله عنه نقل حديث الإفك، ها نقل حديث الإفك عن عائشة، ما فيش حد يقول لي ناقل الكفر ليس بكاف، لأن المسألة هنا ممكن تتعلق بأعراض ودماء، وكما قال القائل وإن الحرب أولها كلامه، إيه الحرب غير كده يعني. فالإنسان في زمان الفتنة يصون سمعه ويصون بصره، ويعرف أن كثير من الفضلاء قد يتكلم في زمان الفتن بكلام غير صحيح، فيوم يتقي الله عز وجل يقل من الكلام ويقل من السمع، يكون بطيئا، بطيء السعي، بطيء السير، بطيء الاستماع، بطيء النقل، لا ينقل. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. احنا عندنا باب في اصول الفقه كبير اسمه باب سد الذريعة. سد الذريعة يعني قبل ان تصل الى المنكر يقفل لك بابه من بعيد، يعني النظر محرم لذاته ام محرم لغيره. وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. ده محرم لذاته، يعني عندنا النظر بريد الزنا، ادي عندي نظر وزنا، الزنا محرم لذاته ام محرم لغيره؟ طيب عشان بس نوضح المساله لبعض اخواننا ما يكونش فاهم ذاته غيره، المحرم لذاته ما اباحه الله عز وجل يوما من الايام لما يشتمل عليه من القبائح، ذاته قبيحة ما ينفعش يبقى حلال في يوم من الأيام، كالشرك وكالقتل وكالزنا مثلا، ما أباحها الله عز وجل يوم من الأيام لأحد، يوم ده يقول لك هذا محرم لذاته. أما المحرم لغيره فأصله حلال، لكن انضم إليه شيء نقله من الحل إلى الحرم، زي ما يمثل الفقهاء رجل عنده غيط عنب، إذا قص العناقيد وحطها في إقفاص وداها فكهنية يبقى حلال، إذا خد الإقفاص وداها الواحد بيعصر الخمر يبقى إيه؟ يبقى حرام. يبقى لو واحد خد العنب ودال لواحد يعصره خمر أما أقول له إيه؟ حرام. ما يجيش يقول لي ألا هو العنب حرام؟ لا، العنب حلال، أكل العنب حلال، لكن كونك بقى تاخده تضم الحاجة أخرى قال لك هذا حرام لغيره، أي بسبب ما يؤدي إليه. خلاص؟ النظر مثلا إلى المخطوبة مش جائز؟ طب المخطوبة دي مش أجنبية في الأصل؟ أجنبية في الأصل، فإذا كان حراما لذاته لا يستقيم هذا الكلام، لا يستقيم، مش زي الزنا. ها؟ لو كان حراما لذاته ما أبيح النظر أصلا، ولا تكون هناك علة أن ينظر المرء، فإذا أراد المرء أن يخطب امرأة يوم يحل له أن ينظر إليه. عشان كده العلماء بيقول لك إيه؟ ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. قاعدة، ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. طب واحد راح يخطب واحد من مصلحته يبصلها ولا لا؟ عشان ما يطلعش ثاني يوم يقول لك لا انا ما مش دي اللي انا شفتها، او انا كنت عايز واحده عينيها عينين بقر وشعرها شعر مش عارف ايه والكلام ده. لا، وحديث المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة من الانصار وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، احرى ان يؤدم اي احرى ان يدوم الود بينكما. وفي اللفظ الاخر قال له: انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، وفي رواية ثالثة الشيئا دي صغر العين، فإن في أعين الأنصار صغرا. تبص إيه العين ضيقة كده زي الجنس المغول كده، واخد بالك إزاي؟ يا تلاقي زي الجماعة اليابانيين والبتاعت عينه عاملة كده، فيقوم ما يعجبكش. ليه؟ لأن بهاء العين كله في الوجه، فكل ما العين تبقى واسعة يبقى كويس. مش نساء أهل الجنة ربنا لما وصفهم قال إيه؟ مش قال حور العين؟ ها؟ حور العين يعني شدة سواد في شدة بياض. وده طبعا يرد على الجماعة اللي هم اللي يقول لك العيون الخضراء أحلى عيون والزرقاء أحلى عيون والكلام العاك كده. لا، أحلى عيون الأسود الشديد في الأبيض الشديد، لأن نساء أهل الجنة كده سود الحدق مع شدة بياض واتساع العين، فالعين بتدي بهاء الوجه. فعلشان ما يجيش يطلق ويقول لك لا شكلها مش عاجبني وشكلها مش كده، بص، وعايز تشوف تبص ثلاث مرات ولا الكلام اللي دايما يسألوا فيه، لا مش ثلاث مرات ولا 30 مرة، انت تروح تنظر اليها النظر اللي هو يعني تأخذ بموجبه القرار ان دي تصلح ان تكون امرأة لك. الشرع ما فيش لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ما فيش عدد، ممكن من اول مرة، ممكن تاني مرة، ممكن 30 مرة، بس ما تسوش فيه كل شوية رايح وبتاع اصلا ما خدش بالي مش عارف ايه. ده انت بقى ربك وربك على كل شيء حفيظ، يعني ما تو ما وصلت الى قناعة وقرار ان المرأة دي تصلح لك وخدت راحتك واتكلمت وسألت والكلام ده، هو ما عادش ينفع بقى لا تروح له ولا الكلام ده لحد ما تكتب كتابك، لحد ما تعقد. انما يقول خلاص يا اتفقت وعملت وخليت وتمام التمام ومية مية، بس عايزين اخد ادردش معاها في وجود محرم. لا، الشرع اداك اذن الى هدف معين، الهدف المعين ده انت حصلته خلاص. ولا تنسى ان المرأة اجنبية برضه، مش معنى انك انت الشرع اذن لك انك انت تروح انها خلاص تروح وتدخل براحتك، لا، لا زالت اجنبية طالما لك حاجة، لك لم تصل الى قرار في المسألة دي وعندك حاجة الشرع يأذن لك. اول ما تصل تنتهي الايه؟ تنتهي المسألة. فيبقى اذا القاعدة بتاعتنا بقى ايه؟ ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة أن يؤدم إيه؟ أن يؤدم بينكما. قال أنا كنت إيه اللي خلاني أطلع برا الموضوع؟ ايه؟ السلامة من الفتنة. ماشي خلص خلصنا. ومن ادعى الصبر وكل الى نفسه، لان المرأة لا يستطيع ان يصبر من تلقاء نفسه. قال الله عز وجل فاصبر وما صبرك الا بالله، يعني انت لن تصبر الا اذا صبرك الله. فالذي يدعي أنه يستطيع أن يفعل يعاقب بأن يوكل إلى نفسه. ولذلك شوف ما أحسن ما قاله إسماعيل عليه السلام لما قال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي القراءة الأخرى فانظر ماذا تري، والكل قراءة لها معنى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللي بيستثني بيعان، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لم يحنث من استثنى. إذا قلت في الحلف إن شاء الله يبقى لم تحنث، بخلاف ما إذا تكلم جزما وعزما. إن شاء الله استثناء، كأنما قال أنا لا أصبر من تلقاء نفسي، فاستثنى فيما يتعلق بعزيمة نفسه وصبره. حوار قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى، مشاركة الولد في اتخاذ القرار، لا سيما إذا كان الولد هو المبتلأ. وده طبعا يدل على نضوج فهم الوالد، وانت لا انت الذي تعلم ولدك، أنت الذي تعلم ولدك. لما ولدك يخطئ وأنت حي فتسدده، أنت أرحم به من الناس جميعا. هيغلط مش هتقطع رأيه، ولن تلتمس له العين علشان يقع في الغلطة، بخلاف الناس جميعا. ممكن واحد من باب الحسد عايز يوقعه، يعمل له كده بئر عشان يسقط فيه. فالأب لا يقصر في تربية ولده ويديله فرصة. ممكن يعرض عليه قضية من القضايا، قد تكون هذه القضية جارية أو غير جارية، يقول له تعالى نتناقش في القضية الفلانية، أي قضية، إما قضية شرعية وإما قضية حياتية، ويفتح معه حوار. إيه رأيك بقى في اللي بيحصل في العراق واللي بيحصل للمسلمين والكلام ده؟ هو لو كان الأمر بيدك ماذا كنت تفعل؟ وسيب الولد يتكلم، سيبه يغلط، سيب يقول يتكلم على سجياته، حتى لو يتكلم كلام مش مقبول. ما انت مهمتك ايه؟ مهمته كوالد تسدده، تقول له لا دي تتعدل كده ودي تتعدل كده، يقوم الولد ياخذ من عقلك ومن فهمك. زي ما حصل لسعيد بن جبير مع ابن عباس، قال ابن عباس يا سعيد قم فتكلم، قال يا ابا العباس وانت حاضر؟ عيب، انا اتكلم وانت موجود. فقال له تخطئ فاسددك، مش هيكون أرحم بيك من شيخك. ليه؟ لأن كل فضل فيك إنما هو من شيخك فيحسدك عليه. لا، في طبقات وفي مسافات. فالشيخ بقى لما التلميذ يخطئ يقول له لا اعمل دي كذا واعمل دي كذا وخلي دي وتجنب دي والكلام ده، هو كل ما الولد يكون طيع، التلميذ يعني يكون طيع يستفيد، إنما ينائر ولا او ما لقش ومش عارف ايه والكلام ده، لا لا لا لا هي كده وكده، يبقى خسر الشيخ على طول. زي ما حصل لابي سلمة بن عبد الرحمن و مين حد فاكر؟ وابن عباس. كان زي ما ابو سلمة ينائر ابن عباس على طول زي شريك المخالف. فكان ابو سلمة ابن عباس ما بيتكلمش، يجي ابو سلمة يتكلم ابن عباس ما بيكملش الكلام، فخسر علما كثيرا. والكلام ده مش كلام، الكلام ده كلام الزهري، قال لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس، لكثرة ما كان يماري ابن عباس. فانظر ماذا ترى. يبقى دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بعلاقة الوالد مع الولد، يكبره ويطرع عليه القضية ويقول له ايه رأيك في الموضوع. دي القراءة الأولى. فانظر ماذا تري، أي لا تري الله من نفسك إلا خير، يعني يحمله ذلك على الايه؟ على الصبر. قال يا أبت افعل ما تؤمر، وكلمة تؤمر دي يعني إيه؟ لما لم يسمى فاعله، مما يدل على أن هناك آمر، وأن إبراهيم عليه السلام لا يفعل هذا من تلقاء نفسه، وده فيه تخفيف على الوالد. يعني مثلا لما يكون الابن رايح مثلا يعني يبيع ابن، الأب رايح يبيع ابن مثلا يعني لأنه اتعذر ولا أي حاجة ولا زي ما بيحصل دلوقتي، فالابن يقول له لا أنا عارف أن أنت ما بتبيعنيش، انا عارف ان انت معذور وان انت تحت ظروف قاهره وان انت مش عارف ايه والكلام ده، مش ده بيخف على الولد؟ لان الولد هيقول الولد هيقول عني ايه في يوم من الايام لما يكبر، انا بعته او انا فرطت فيه او انا ضيعته والكلام ده. فلما يقول له افعل ما تؤمر فاسقط العبء الادبي عن الولد، ان في امر لك والمساله مش بايدك، المساله بايدك ما تعملش كده ما تذبحنيش يعني. ستجدوني ان شاء الله من الصابرين، فاستثنى. وهذا يدل على يعني فهم إسماعيل عليه السلام. ممن وكل إلى نفسه بسبب ما كان يشطح به من كلام المحبة والتعلق بالمحبة، سمنون بن حمزة أبو القاسم الخواص الذي يسمى بسمنون المحب، اسمه كده سمنون المحب، الأشعار بتاعته تدوب الحجر. لما تقعد تقرأ الأشعار بتاعته تلوم الحجر كتر شدة وقعها. وده كان عبارة عن ترجمة لما في قلبه، صح المعاني أو الألفاظ رايحة الاتجاه والمعنى اللي هو عايزه في اتجاه تاني، والمعنى اللي عايزه في اتجاه تاني. مبدأ ابتلاء بأس منون ايه؟ لما لقى نفسه كده جدع وعزمته حديد، واخد بالك؟ قام قايل ايه؟ شوف الحاج ابو نعيم في الحليه جاب برضو طرف صالح من القضيه بتاعته، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد برضو جاب طرف اخر. يعني انا طبعا ما حاولتش اعمل ترجمه لسمنون كبيره، لكن حاولت اجيب بعض الاشعار بتاعته التي تدل على عظيم المحبه. اول ما مبدا قصته يعني قال ايه؟ قال: فليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فابتليني. ذا البداية. فحصر فيه البول من ساعته، عشان يتبول مش عارف، عض البلاط بقى خلاص، وقعد بقى ايه يتململ ويتمرر على الارض ومش مستحمل حاجه زي كده. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام دخل على العباس فلقاه متالم وعمال يدعو، قال: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبني به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تستطيع، ولكن سل الله العفو في الدنيا والاخره. طالما كلمه طالعه ها ما تقولها صح، وتراعي حظ نفسك وتراعي قدر نفسك الموضوع. أنا مبتلى ببلاء معين، أقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارفع عني. ما أقدرش أقول: اللهم شدد علي، كنت معذبي فشدد علي. ليه؟ ما فيش حد يتحمل بلاء الدنيا، حتى بلاء الدنيا مش حد يعرف يتحمله، وممكن بلاء الدنيا يخليه ما يعرفش يستجمع حتى قلبه ولا عقله، لا يعرف يصلي ولا يعرف يدعو ولا الكلام. لكن إذا كانت كلمة ستخرج من العبد، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يقولون في في في مثل هذا مسائل المرض وكده. فهو سمنون عمل الحدوتة دي، والخطيب بغدادي ذكر أبيات أخرى الحقيقة أشد من هذه، ان هو يعني سمنون تعرض للبلاء ونفش صدره على الاخر، وقال لله عز وجل: فكيف ما شئت فابتليني. فلما حصر فيه البول نام من كتر الغم والبتاع، نام، وانا مش عارف نام ازاي، لان المفروض اللي حصر فيه البول ما عرفش ينام. هو نام، نام شويه كده، فراى رؤيا ان هو ايه ماسك الايه، كان ماسك الكيس اللي بيتبول بتاع القسطره كده، ماسك الكيس معاه وماشي بيه وبتاعه الكلام ده. فمر على احد الصالحين وشكى له حاله، اعمل ايه اعمل ايه؟ قال له: ايه عليك بالصبيان الكتاتيب. فكان يمر على الكتاتيب، الولاد اللي بيحفظوا القران والكلام ده، ويقول لهم ايه: استغفروا الله لعمكم الكذاب. الكذاب اي الذي ادعى ايه انه سيصبر ثم عجز، فلا يتقاوى على الله احد. مش حد يتقاوى على الله ابدا، انما يسال الله عز وجل العفو والعافيه في الدنيا والاخره. شوف بقى من ابيات سمنون ابن احمد ابن حمزه بيقول ايه؟ بيقول: انا راض بطول صدك عني، ليس الا لان ذاك هواك، فامتحن بالجفا صبري على صبري على الود، ودعني معلقا برجاك. طبعا انا قلت لكم الالفاظ رايحه مكان، والمعنى اللي هو يقصده ايه في مكان تاني، ها، انما هو يناجي ربه عز وجل. المعنى اللي عنه انه يناجي ربه تبارك وتعالى، وبيقول ايه: افديك بل قل أن يفديك ذو دنف، الدنف اللي هو المرض يعني، هل في المذلة للمشتاق من عاري، بي منك شوق لو أن الصخر يحمله، تفطر الصخر عن مستوقد النار، قد دب حبك في الأعضاء من جسدي، دبيب لفظي من روحي وإضماري، ولا تنفست إلا كنت مع نفسي، وكل جارحة من خاطري جاري. ويقول أيضا: شغلت قلبي عن الدنيا ولذتها، فأنت والقلب شيء غير مفترق، وما تطابقت الأحداق من سنة إلا وجدتك بين الجفن والحدق. إيه رأيك الحدق ده؟ ها، ما فيش أحدى من كده. ومن أبياته الجميلة يقول: ولو قيل طأ طأ، يعني حط رجلك، يعني ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مذن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. أشوف الرقة في الله. وأيضا بيقول برضو من حاجات انتم مصمصتوا في البيتين لأخوار ما عارفش ايه الموضوع، ها؟ طيب انت حتمصمص لك شرط السين دلوقتي. بيقول ايه بقى؟ بيقول: وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنائك يبرح، رميت ببين منك إن كنت كاذبا. البين اللي هو الايه؟ الفراق. وهذا أعظم ما يعذب به العاشق أو المحب. خلينا صدق المحب أحسن من العاشق، ده أحسن. ها؟ أعظم ما يعذب به المحب الفراق، أنه يفارق إيه؟ من يحب. فبيدعي على نفسه إن كان كذاب، يعني بقول رميت ببين منك، أي يفرق بيني وبينك، إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني بعيني يملح. يعني ما فيش حاجة مليحة أبدا ممكن تصادف عيني إذا أنت غبت. فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل، فلست أرى قلبي لغيرك يصلح. شوف يعني كان سمنون عنده هيجان، اللي يسموه هيجان المحبة، يتسطل كده وقوم رائع له بيتين ثلاثة زي دول. كانوا على طول الجماعة الرواه اللي زي ابن الحسن الصوفي والجماعة دول وراه، كل واحد جاهز بقلم ورقة وبتاع، أول ما يشرح يقول بيتين من الأبيات الجميلة دي كان إيه؟ كان يكتبها خلفه. فسمنون المحب ده هو الذي يضرب به المثل في المحبة، بيذكر أبو نعيم في الحلية، والخبر ده أنا مستغرب الحقيقة لأن في بعض رواة الخبر أنا لم أعرفه. بيقول أنه بلغ سمنون أن رجلا غنيا تصدق ب40,000 درهم، فقام راح لواحد صاحبه وقال له: أيغلبنا هؤلاء؟ إحنا معناش فلوس، ودول لما تصدق ب40,000 درهم دول هيغلبونا؟ قال له: ماذا نفعل؟ قال: قم بنا نصلي 40,000 ركعة. واخد بالك على أساس بقى إيه؟ يعني الركعة أحسن من الدرهم، هذا الوقت بين يدي ربي وكده. فسمنون المحب له لما قال: فليس لي في سواك حظ، فكيفما ما شئت فابتلينه، ومن وكل إلى نفسه ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. فعشان كده يعني في حديث صهيب الرومي ذكر النبي، والحديث ده أصله في صحيح مسلم، الحديث ده في صحيح مسلم نعم، بس هو عند أحمد وغيره مقدمة لحديث الساحر والراهب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر نبيا من الأنبياء، فبصلهم كده في يوم من الأيام، هذا النبي نظر إلى قوم كانوا قوما شجعان، كلهم مغاوير وفرسان والكلام ده، فأعجب بهم بينه وبين نفسه، فقال من يقوم لهؤلاء؟ فين من في الدنيا يقدر يحارب دول؟ دول مغاوير، وأي حد هيقفوه هأكله على طول. فالله عز وجل إيه أوحى إليه؟ أن اختر قتلة من اللي هقول لك عليها، يا يبعث عليهم طاعونا أو مرضا، يا يعني يقتلوا بعض، يا حاجة تلت. فاستشار قومه ففضلوا الموت، إن تأت عليهم ريح ولا حاجة. فبعد هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بك أصول وبك أحول. إيه اللي لماذا عوقب قوم هذا النبي؟ علشان يعني وكل النصر إليه، قال لك من يقوم لهؤلاء؟ ما فيش حد يقدر يغلبه، فعوقب بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليتحاشى مثل هذا قال اللهم بك أحول وبك أصول ولا حول ولا قوة إلا بك. وربنا عز وجل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عنكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فتأمل يوم حنين وتأمل يوم بدر. يوم بدر خرجوا لا لقتال إنما للقاء العيد، 314 عدة قوم طالوت كانوا يعتقبون البعير الواحد، كانوا يقتسمون التمرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم وقد ضربت الحرب أوزارها وخلاص ما عادش فيه خيار إلا القتال، ولم يكن معهم فرس إلا فرس المقداد بن الأسود، ها ولا سلاح ولا الكلام ده، وخرجوا حاسر الدروع، خرجوا حاسرين، حاسرين يعني ما فيش دروع، الدروع الحديد كان يلبسها المقاتلون، فيش مقاتل يدخل في الحرب بالسيوف ودراعه ودراعه كده، وإلا لو واحد ضربه بالسيف على دراعه خلاص انتهت القضية بتاعته، حارب إيه؟ فكانوا يلبسون الدرع واللأمة، اللأمة زي الخوذة كده بحيث انه يتحاشى الضرب، ضرب سيف على الرأس او على الرأس، فكانوا حاسرين مفيش حاجة. وقريش خرجت للحرب وقد تعبت في 1000 رجل وجايين بقى بقضها وقضيها زي ما ابو جهل قال، يعني نشرب نارد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيام ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا ابدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الصحابة مع قلتهم وذلتهم كما قال الله عز وجل قال اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فنزل جبريل عليه السلام الخبر الذي تعرفونه جميعا. فكم بين بدر وحنين، ايه اللي حصل في حنين؟ نظر بعض الصحابة الى بعض وقالوا لن نهزم اليوم من قلة. فلما بدأت الحرب الزبون ولوا مدبرين، حد من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس نادى نداءين فصل بينهما فصلا، قال هلموا إلي يا أصحاب سورة البقرة، ثم قال أنا عبد الله ورسول، لحد ما الصحابة إيه؟ لحد ما الصحابة تجمعوا. فالإنسان لا يكل نفسه إلى نفسه طرفة عين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أن يوكل إلى نفسه طرفة عين، فإنما أنت بالله. يبقى الإنسان لا يدعي نجاحا ولا يدعي صبرا ولا يدعي علما، إنما ينسب ذلك إلى الله. وطبعا قصة موسى والخضر ليست عنكم ببعيد كما في الصحيحين، وسبب القصة ورحلة موسى عليه السلام كلمة قالها موسى عليه السلام لما وعظ بني إسرائيل، فرقت القلوب وذرفت العيون، فمضى موسى عليه السلام فتبعه رجل فقال يا كليم الله تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال له لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فرحل موسى عليه السلام هذه الرحلة الطويلة إلى الخضر ليتعلم منه ثلاثة مسائل، بسبب إيه؟ أنه قال لا أعلم أحدا في الأرض هو أعلم مني. فيبقى الإنسان ينبغي حتى في باب الفتاوى أنه يعني يظهر التبري من الحول والقوة. أنا بستغرب عن الجماعة اللي واحد يجي يسأله في فتوى يقول له حلال حلال حلال فراب، يقول فراب، أنا سمعته كثيرا يقول فراب، أنا المسؤول عن هذا أمام الله يوم القيامة. مين اللي ممكن يتجرأ يقول الكلمات؟ مين اللي ممكن يتجرأ؟ الأئمة الكبار كان بخاف لما قيل لأحمد لما لا تقل حلال وحرام، تلا قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هو العالم مش بيخطئ، مش دلالة الدليل قد تكون خفية، والفهم كما قلنا نعمة من الله، ممكن الإنسان الفاضل العالم يند عنه شيء يدركه الصغير اللي هو أقل منه في العلم. فيبقى الواحد يظهر التبري من الحول والقوة ويقول هذا ما ظهر لي. عشان كده كلمة يعجبني ولا يعجبني كانت متكررة عن مثال أئمة الأربعة، يقول يعجبني أن يفعل ذلك، وقد يقول يعجبني فيما هو واجب، فيما هو واجب. فأي بني آدم مش فاهم المصطلحات يقول لك يعجبني، قالك ده بيفتي بذوق، مسألة ذوق بقى، يعجبني لا يعجبني، لا المسألة مش كده خالص. هو مش عايز يعني يتكلم بالكلام الواضح الصريح، ده كله خوفا من ايه؟ ان يسأل يوم القيامة. قد الانسان لا يحرر المسألة، قد لا يحرره والوقت يضيق عن تحريرها، يفتي بقول غيره ثم يتبين انه مخطئ. ودي مسألة الإنسان بيتعرض لها، يعني مش كل مسألة جزئية، الإنسان بيحرر القول فيه وأركن المستفتي لحد ما أشوف القصة آخرتها يعني. إنما أفتي بقول أهل العلم ممن سبقونا، بيبقى عندي راجح في المسألة برضو بدلالة قول أهل العلم، لكن ممكن أطلع غلطان في الآخر. قضية من القضايا أنا متبنيها مثلا، زي قضية مثلا وجوب زكاة الحلي، الحلي اللي هي المرأة بتتحلى به، من أول ما قرأت الأبحاث كلها أرى وجوب إخراج المرأة لزكاة الحلي. وقفت بعض ما طبعت بعض الكتب المسندة على بعض الآثار عن الصحابة، سواء كانوا من أمهات المؤمنين أو كانوا من الصحابة، ممن كانوا لا يرون إخراج زكاة الحلي، الحلي اللي هو حلي الزينة، إنما يوجب إخراج الزكاة عن الكنز بس. وأنا عارف من زمان إن ده مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، ومذهب أحمد رحمة الله عليه، وأحمد له في المسألة أكثر من قول، لكن القول الأشهر عند الحنابلة الوجوب. فأنا كنت متبني هذا القول لأن الدارقطني كان ضعف الحديث القائل بالوجوب علشان جهل أحد رواة الإسناد، وقال محمد بن عمرو مجهول، وهو مش مجهول ولا حاجة، ده محمد بن عمرو بن عطاء الليثي، ده رجل حسن الحديث. فخلاص الحديث اللي كان هم بيقول لك العدم بعدم الوجوب عشان الحديث ده ضعيف وضعاف الدارقطني، لا لما ثبت عندي قلت بمقتضى. ممكن انسان يغير رايه في المساله، ويمكن زي ما قلت لكم المره اللي فاتت مره من المرات ان ابا عبيد القاسم السلام غير مذهبه في الوضوء لما احدث رجل كان بجانبه في صلاه الجمعه، مش كده؟ وتلاقي في أئمة الشافعي له قولان، قول الجديد وقول القديم. أحمد أكثر الأئمة الأربعة في المسألة دي، ممكن تلاقيه في ساعات المسألة خمسة أقوال، مش قولين بس، لا خمسة أقوال. وعشان كده أبو يعلى القاضي أبو يعلى عمل كتاب الروايتين والوجهين، حاول بقى إن هو يشوف منصوص أحمد ويزيف ويصحح والكلام ده. فممكن الإمام يكون بيفتي بقول ثم يرجع عن هذا القول. وفي بعض الروايات قد تنسب للإمام ولا تصح من جهة الإسناد، زي مثلا ما ينسب للإمام أحمد رحمه الله أنه يجيز قراءة القرآن على المقابر، وذكروا كذلك رواية، هذه الرواية باطلة من جهة الإسناد، أو فيها راو مجهول وفيها راو ضعيف، وأظن فيها علة كمان، يعني الإسناد فيه ثلاثة علة. إن الإمام أحمد راح يزور المقابر أو يدفن حد أو كده، المهم لقى رجل إيه يقرأ القرآن في المقابر، فقال له لا تقرأ فإن القراءة عندنا بدعة، وهم راجعين فبعض أصحابي قال كيف تكون بدعة وقد حدثنا فلان عن فلان، قال ارجع إليه فقل له يقرأ، ارجع إليه فقل له يقرأ. هذه الرواية لم تثبت أصلا، ولكنها موجودة كمنصوص لأحمد في بعض كتب الحنابلة، لأن الفقهاء كثير من الفقهاء لا يعرف صحة الأسانيد ولا الكلام ده، فأي رواية بيجدها سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو حتى عن الإمام ممكن يأخذها يتبناه ويعمل قول بالمسألة. فالإنسان المتصدر لأن للفتاوى والكلام ده، لأن العلم واسع كالمحيط وهو لا يستطيع أن يحيط بكل جزئيات العلم، فينبغي أن يكون مشفقا على نفسه، ما يجيش يضوحها في المسألة دي يقول لها أنا أعلها في رياب، أنا مسؤول بين يدي الله. طب ما أنت مسؤول سواء قلت أو لم تقل، أنت مستعجل عليه، بكرة هتتساءل، وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني في بعض من كنت أظنه يعني فيه التحري كل أسد له وظيفة يعني مرموقة والكلام ده، أو من ثلاث أيام في هذا المسجد واحد اداني كتاب عن الختان، ختان الإناث، اسمه ختان الإناث ليس من الشريعة ليس من شعائر الإسلام، ده عنوان الكتاب، وأصدرته وزارة الأوقاف، ومكتوب فيها عدة مقالات، في مقال لواحد معين أنا يعني بينه وبينه علاقة قديمة، ويعني قريت المقال بتاعه شعري وقف، قف شعري مما قرأت، إن دي ليس من الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بالصلة ولا ولا ولا ولا، أتكلم كلام أنا مش مصدق إن يعني هذا الإنسان ممكن يقول هذا الكلام. فظنا به اتصلت به على طول، قلت له حصل كذا كذا كذا، أنت إزاي تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام منسوب لك ولا أنت قلته؟ قال لي ازاي الكلام ده؟ اقرا لي، قلت له كذا كذا، قال لي غريبه، قلت له لا ده مش غريبه، ده في وسط المقال بتاعك وصفحه 16 كمان. فكيف يمكن ان تقول هذا الكلام؟ ليس الانسان في شيء. قال لي الاحاديث ضعيفه، قلت له انت مش متخصص ولا اللي اعلى منك متخصص. كلكم في الحديث عوام. اشمعنى يعني بتقولوا الموضوعات والاكاذيب والمناكير في كل احاديثكم وجيت في دي وتصدرت وقلت لي اصله ضعيف. اشمعنى دي اللي بقى ضعيف يعني؟ وكل أحاديثكم وفتواكم بتقولوا لي مش عارف إيه، ويطلع واحد برضو منصبه قد كده يقول لك الألباني أول من ابتدع عدم العمل بالحديث الضعيف، ده الأئمة كلهم بيقولوا بالحديث الضعيف، واقرأ في سنن أبي داود وسنن النسائي تلاقيه مشحون بالضعيف، بل ممكن ما تلاقيش في الباب حديث واحد صحيح لا في أبي داود ولا في الترمذي ولا في ابن ماجه، مما يدل على ان الائمه كانوا يحتجون بالحديث الضعيف. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، يرد عليه بكلمه واحده بس، كلمه واحده بس عشان هو شافعي المذهب، يرد عليه بكلمه واحده بس، ان الامام الشافعي علق القول في 50 مسألة على صحه الحديث، وقال لو صح الحديث لقلت به. والحافظ ابن حجر العسقلاني جمع المسائل دي، ما اعرفش انا ما شفتش كتابه، لكن انا عارف انهم 50 مسألة من كتب البيهقي، ما اعرفش اذا كان الحافظ جمع فاوعى ولا لا، بس اسم الكتاب بتاع الحافظ ابن حجر ايه؟ اسمه المنحه فيما علق الشافعي القول به على الصح. فلما الشافعي يقول اذا صح قلت به، دي معناها ايه؟ يا اولي الالباب المساله واضحه زي الشمس، فمش الألباني، فتبص تلاقي الدنيا مشبرة على الآخر مضببة، ودي كلها مزالق أقدام. فعشان كده احنا بنقول أي إنسان متصدر لتعليم لابد أن يحترث بعد الفتوى، يقول الله أعلم، ويكون مشفقا على نفسه، لأن الله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون. كل إنسان سيسأل عن فعله، لا سيما أهل العلم اللي هم يعتبروا منارات ويعتبر كرأس العين، الدنيا كلها بتشرب، إذا تسممت رأس العين الجميل دي كلها هتموت. فيبقى الحرص على أن يظل رأس العين نقيا هذه ضرورة دينية. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل نكمل غدا بقية هذه الخاطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.